الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقرأ. يقول البخاري رحمه الله: باب حفظ العلم. والعلم لا بد فيه من 6 أمور. نعم، الحديث الذي قبل هذا الباب. طيب اقرأ. اقرأ مرة أخرى. لا يا بابا. أي نعم. قال حدثنا آدم، قال حدثنا مرد، قال حدثنا حكم، قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بنت لبيت خالد ميمونة بالتحالة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ثم جاء الى مسجده وصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغريب او كلمه تشبهها، ثم قام فقمت عن يده فجعل لي عن يمين، فصلى 5 ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيفه ثم خرج إلى الصلاة. البخاري ساق هذا الحديث من طريق آدم، وهو شيخ البخاري ومن قدامى شيوخ البخاري، وهو آدم ابن أبي إياس. قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الحكم، قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة. والغريب أن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ليس فيه شاهد للثمر في العلم، إلا قوله: نام الغليم، يعني بذلك ابن عباس. نام الغليم، وغليم تصغير إيش؟ غلام. لأنه لم يناهز ذاك الحلم. لكن جاء في الحديث الأول ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمر بعد العشاء مع أهله. فيكون كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للحديث بعد العشاء مخصوصا بذلك. أما إذا كان لمصلحة شرعية لنحو إيناس ضيف أو تعليم حكم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فلا يدخل فيه الكراهة. واضح؟ الكلام مع أهله نادى سوى مع الأهل. نعم. لكن للأسف اليوم أغلب الناس نهارهم ليل وليلهم نهار، فينامون بالنهار ويسمرون الليل كله كأنه نهار. على كل حال هذا الحديث يمكن أن نأخذ منه فوائد ذكرها أهل العلم رحمه الله، منها جواز بيتوتة الإنسان عند رجل مع امرأته إذا كان يأذن بذلك، فيه جواز بيتوتة الرجل عند رجل مع أهله إذا كان يرضى بذلك، يعني يبيت في بيت غيره. بيتوتة الإنسان من البيت، بيتوتة مصدر بات، قلت لكم غريبة بيتوتة. طيب جواز مبيت بلاش بيتوتة، ولا ما أشكلت عليكم؟ جواز مبيت الرجل في بيت غيره مع أهله إذا كان يرضى بذلك، يعني ومعه أهله. وإذا كان الأهل من المحارم كما فعل ابن عباس وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى 4 ركعات فإنه كان يستريح كلما صلى 4 ركعات كما هو محفوظ عنه في صلاة التراويح. ثم لقول الراوي ثم نام ثم قام ثم قال أنام الغليم أو كلمة تشبه، هذا من دقة الراوي، ويريد بالغليم عبد الله بن عباس كما ذكرنا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يبتدي الصلاة منفردا ثم ينوي الجماعة، وأن من اشترط من الفقهاء أنه لا بد في الجماعة من نية في أولها فهذا يرده هذا الحديث، يعني نية الإمام الإمامة بالنسبة نية الجماعة ما تشترط، ممكن يبدأ بنية الانفراد ثم يأتي رجل ورجلان ويصليان خلفه كما صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم منفردا. فمن العلماء من منع انتقال الإنسان من الانفراد إلى الإمامة، وأجابوا عن حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب على ظنه أن ابن عباس سيأتي ويصلي معه، وهذا تكلف بارد. يعني ابن عباس في ذلك الوقت الذي ابتدأ الرسول فيه الصلاة كان نائم. نعم. ومنهم من أجاز ذلك في النفل دون الفريضة، يجوز في النافلة كصلاة الليل لأن ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، أما في الفريضة فلا يجوز. ومن العلماء من يرى جواز ذلك في الفريضة والنافلة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة قياسا عليها إلا لدليل، ولا دليل لذلك. وهذه المسألة تشبه مسألة أخرى، وهي لو أن شخصا كان يصلي بالناس فقرأ مثلا بالبقرة ثم قرأ بالنساء ثم عاد فقرأ بآل عمران، من العلماء من منع ذلك مطلقا وقال هذا ايش؟ قراءة على خلاف ترتيب المصحف، وهو لا يجوز لأن الصحابة أجمعوا على هذا الترتيب، فمخالفته في القراءة لا تجوز في الصلاة. ومنهم من قال يجوز في النافلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ولا يجوز في الفريضة، ومنهم من أجازه في الفريضة والنافلة وهو الحق والصواب. وهذه المسألة أيضا فيها هذه الأقوال، والراجح كما ظهر. طيب، وبناء على هذا فجميع الصور جائز، جميع الصور جائز، أن ينتقل من نافلة إلى نافلة، ومن فريضة ومن نافلة إلى يجوز من نافلة إلى نافلة، وينتقل أيضا من نفل إلى نفل، ومن فرض إلى نافلة، كل هذا جائز. ويجوز أن ينتقل من إتمام إلى من مأموم ينتقل إلى إمام كما وقع في قصة أبي بكر رضي الله عنه، ويجوز أن ينتقل من إتمام إلى انفراد مثل المسبوق إذا سلم الإمام، وكذلك يجوز العكس أن ينفرد من انفراد إلى إتمام كما لو صلى رجل وحده ثم جاءت جماعة فصلوا خلفهم. وحاصل أن جميع الانتقالات في الصلاة جائزة لعدم الدليل المانع، واضح؟ ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يصلى عن يسار الإمام إذا كان واحدا، فالسنة أن يقوم عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وهو في الصلاة من الوقوف إلى يساره إلى الوقوف إلى يمينه. لكن هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ فيه خلاف. فمن العلماء من يرى أنه يجوز أن يصلي على يسير الإمام مع خلو اليمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولم يكن فيه إلا مجرد الفعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن أمره سبق لنا أنه غير واجب. الدليل تذكر قاعدة أنه كل أمر للنبي وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم غاية ما فعله أداره من اليسار إلى اليمين، لكن ما نهى الأمة أن يصلي الواحد عن يسار الإمام، بل غاية ما في ذلك أنه فعل، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، وبالتالي قيام الواحد عن يمين الإمام إذا كان وحده هذا مستحب وليس بواجب، إلا أنه لو كان واجبا لنهى الأمة أن يقوم الرجل عن يسار الإمام، فلما لم ينهى الأمة عليه الصلاة والسلام واقتصر على الفعل فقط، فغاية ما يستفاد من هذا الفعل الاستحباب وعدم الوجوب. امتناع لا، نحن الآن يكفينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفاد منه إلا الاستحباب، لكن لو أمر الأمة أو نهاهم عن قيام الرجل المأموم الواحد مع الإمام عن يساره لكان الوقوف عن يمينه واجب. واضح؟ ومن العلماء من منع وقال قيام المأموم الواحد مع الإمام عن يساره عن يمينه واجب، قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم تحرك حرك وتحرك، وهذه الحركة ممنوعة في الصلاة ولا لا؟ فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم استباح الممنوع فإن الممنوع لا يستباح إلا لواجب، فيكون قيام الإمام المأموم الواعظ مع الإمام قيامه عن يمين الإمام واجب، وإلا لما استباح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحركة في الصلاة. ويمكن أن نجيب عن ذلك بجواب سهل، نقول الحركة في الصلاة إذا كانت يسيرة مكروهة فلا تنافي الاستحباب، لا سيما إذا كانت لحاجة فإنها ليست مكروهة، لأن فعل المكروه يجوز مع إيش؟ مع الحاجة، فعل المكروه يجوز مع الحاجة، فهذا الإيراد الذي أورده الجمهور لا يرد على القول بالاستحباب، لكن الإنسان يحتاط لصلاته ولا يقم عن يمين الإمام. طالب العلم يستفيد من هذا المبحث بأي شيء؟ لو وقعت المسألة وسئل عنها هل الصلاة باطلة أو غير باطلة، فبماذا يفتي؟ يفتي بعدم البطلان، لأن البطلان يحتاج إلى أدلة يعني قوية يقينية حتى يجزم بالبطلان، لأنه لا يمكن أن يفسد عبادة إنسان بأمر مغلوب. إذن فعل ابن عباس، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس يدل على أن السنة أن يقوم إيش؟ المأموم عن يمين الإمام، لكن لو قام الآن يتفرع على القول بالوجوب وعدمه، فعلى القول بالوجوب إذا تمادى أن يقوم عن يسار الإمام فالصلاة باطلة لترك الواجب، وعلى القول بالاستحباب ليست باطلة لكن فاته الأفضل والأكمل. يكفينا من هذا. وذكر بعض العلماء من فوائد هذا الحديث، ذكر من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمسلم أن يصلي بعض الصلاة خلف الصف، وأنه يصلى خلف الصف بعض صلاته فإن ذلك لا يضر. وإيش وجه الاستدلال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من خلفه وأتى به من يمينه، فكان ابن عباس قد أدى بعض الصلاة خلف الصف ولم يحكم عليه ببطلان الصلاة حين أداره. ما رأيكم في هذا الاستدلال؟ قال لما جراه في الفترة اللي وراه كان إيه؟ صلى بعض الصلاة خلف الصف. واضح؟ نعم. لكن الاستدلال بهذا استدلال ضعيف جدا، لأن ابن عباس لم يقف إنما مر مرورا، والعلماء يقولون لا يثبت الحكم إلا إذا استقر الإنسان في الموضع موضع النهي، كما استقر مرة ولذلك الآن نقول هل يجوز للجنب أن يمكث في المسجد؟ لا يجوز أن يمكث في المسجد، لكن إذا مر دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب فقد أجازه نص القرآن، ولا جنبا إلا عابر سبيل، فدل ذلك على أن العبور ليس حكمه حكم المكث في المكان. طيب ما ترون في الصلاة خلف الصف؟ هل هي صحيحة أو هي باطلة أو في ذلك تفصيل؟ يلا نختبر معلوماتكم. يعني انت لست مع القول بالبطلان ولا مع القول بالصحة، لست مع هذا ولا هذا. طيب إذا لم إذا كان هنالك فرجة في الصف، يعني في فرجة في الصف أو أمكن أن يصلي على يمين الإمام. طيب وإذا كان قال إذا أمكن أن يدخل في الصف ووجد فرجة ولم يدخل فيها، أو وجد عن يمين الإمام فرصة أن يقف عن يمين الإمام ومع ذلك ما وقف عن يمين الإمام بل وقف خلف الصف، فصلاته باطلة. وأما إذا لم يجد فرجة في الصف ولا طريق إلى أن يقف عن يمين الإمام فصلى وحده، يقول صح صلاته قياسا على المرأة. هذا التفصيل جيد، لكن يشكل عليه الدليل. القياس على المرأة لا يصح، لأن أصلا المرأة تؤخر، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف باتفاق العلماء يستثنى منه النساء، فالمرأة يجوز لها أن تقف خلف الصف. لكن هنا تستدل بالقاعدة. ما هي القاعدة؟ يقال المصافة مع الصف واجبة، والقيام مع الصف واجب، وهذا الواجب يسقط مع العذر، ومن العذر أن لا يجد مكانا يصف فيه. وإذا كان القيام مع الصف واجب وهذا الواجب معجوز عنه فإنه يسقط ويصلي بحسب حاله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبهذا يظهر ضعف القولين الآخرين، وهو القول بالبطلان مطلقا والقول بالصحة مطلقا. فالذين قالوا بالبطلان قالوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المنفرد خلف الصف حكم عليها فقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فنحمل النفي على الوجود فيمتنع، لأنه يمكن أن يصلي إنسان خلف الصف، وقد يقع هذا من بعض الناس إما جهلا وإما عذرا كما أسلفنا. إذن يحمل النهي بعد النفي للحقيقة على نفي الصحة، فيقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف أي لا صلاة صحيحة. فإذا تعذر حمله على نفي الصحة حمل على الكمال، لأن النفي يحمل على نفي الوجود أولا ثم على نفي الصحة ثم على نفي الكمال. يقول الشيخ ابن عثيمين في نظمه والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، يعني النفي، لكن هنا النفي للصحة لكن مع عدم العذر، والصحة مع العذر إذا قام بالمصلي. وهذا القول هو أعدل الأقوال، وهو اختيار جمع من أهل العلم، منهم ابن قيم الجوزية وشيخ الإسلام تيمية، واختاره الشيخ الألباني في تمام المنة، واختار الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله القول بالبطلان مطلقا، واختار الشيخ ابن عثيمين التفصيل. على كل حال هذا لا دليل في قصة ابن عباس على جواز الصلاة خلف الصف، واضح؟ طيب، ويستفاد من هذه القصة أن النوم لا ينقض الوضوء، وهذه فيها إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى صلى 4 ركعات ثم نام. قالت ميمونة: حتى سمعت قطيطه. القطيط هو الشخريبة، الشخير، والشخير في الغالب لا يكون عند إلا عند الاستغراق، يعني حتى الناس لما يسمعوا زول بيشخر يقول لك يا أخي خليه ياخذ راحته، الراجل ممكون وتعبان، يقول لك تعبان يعني نايم على راحته 100%، صح؟ في الغالب. وبناء على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيطه ثم قام فصلى. فأشكل على كثير من العلماء الذين قالوا بأن النوم ناقض للوضوء مطلقا لحديث معاوية، والذين قالوا بالتفصيل في النوم أن كثير النوم ينقض الوضوء وثقيله ينقض الوضوء، وأما يسيره وخفيفه فإنه لا ينقض الوضوء، لحديث أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون، والظاهر أنهم كانوا جلوسا ونوم الجالس دائما يكون خفيفا، فحديث أنس يدل على أن النوم اليسير لا يضر وأن النوم الثقيل يضر وينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه كان في نوبة ميمونة فصلى 4 ركعات بعد أن توضأ ثم نام حتى سمع غطيطه ثم قام فصلى، هذا في الحقيقة يشكل. اللهم إلا إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، وكما قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، فشأنه ليس كشأن الناس، ونبقى على ظواهر النصوص الدالة على أن النوم ينتقض، على أن النوم ينقض الوضوء. وأما ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فمحمول على اختصاص ذلك به صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر، والله أعلم. نقرأ الآن في بابنا اليوم. باب الغيب. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الاعرابي عن ابي هريره قال: ان الناس يقولون اكثر قبوله حفظه، ولولا ايتان في كتاب الله ما حفظت حديثا، تدعبت ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى قول الرحيم ان اخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالاسواق، وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في اموالهم، وان ابا هريره كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبر حكمه ويحفظ ما لا يحفظون ويحفظ ما لا يحفظون. نعم. باب حفظ العلم. يا اخوان حفظ العلم يعني من اسباب يعني حفظ العلم من اسباب حصول العلم وزيادة العلم. والإنسان إذا ابتلي بنسيان العلم فإنه لا يمكن أن يكون عالما، لابد يحفظ ولا يحقر نفسه ويقول والله أنا مشغول وأنا كثير النسيان ويهضم نفسه. لا، العكس، يشجع نفسه ويتحفظ وإن لم يكن حافظا. فهذا عبد الله بن عمر بقي في حفظ سورة البقرة 8 أعوام حتى حفظها، وجاء في ترجمته أنه حفظ القرآن وقد بلغ من العمر 56 عاما. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. حقيقة العلم هو الذي يكون في الصدر، أما العلم الذي في الأوراق نقلته نقلا وخففته تخفيفا من الكتاب صار في صدر المعلم، ومن صدر المعلم إلى ورقتك أنت، ومن ورقتك إلى مكان آخر. يعني ما صار الانتقال، يعني الآن لو إنسان اشترى شاتا وصار ينقلها من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان ولم تصل إلى البيت، ما الفائدة؟ ما في فائدة، لابد يكون المستقر في الصدر. ولذلك قال بعض مشايخنا العلم من السطور إلى الصدور، وإن شئت تقل من الصدور إلى السطور إلى الصدور، من صدور المعلمين إلى أوراق المتعلمين ثم إلى صدور المتعلمين ثم يأخذ هكذا دواليك إلى أوراق المتعلمين الذين أخذوا العلم على هؤلاء ثم إلى صدور أولئك. وبهذه الطريقة انتقل العلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بهذه الطريقة الصحيحة التي درج عليها السلف. فالإنسان لا يحقر نفسه ويتحفظ، وبقدر ما يتحفظ ويصارع نفسه على الحفظ يستقر العلم في قلبه فينفقه متى ما أراد وينشره وينشر الحكمة بين الناس ويدعو الناس إلى دين الله ويبين لهم الأحكام، فيكتب له الذكر في الدنيا والثواب إن شاء الله يوم القيامة. انظر إلى علماء المسلمين الذين سطروا وزبروا المصنفات وكتبوا الكتب. لما ذكر ابن القيم رحمه الله مؤلفات شيخه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني كتب كتبا كثيرة، قال والله يعلم أن كتب شيخنا فوق ما وصفت وفوق ما زبرت وكتبت، هذا ما تيسر لي منها بعد الاستقراء والتتبع وسؤال الثقات وأهل الخبرة من أعوانه وإخوانه ومن كان يلزمه في الترحال وفي الجلوس. وما فات أولئك مما كتب من المقالات والأجوبة والرسائل والمصنفات فوق الحصر، حتى إن كتبه تبلغ 1000 وتزيد، تزيد على 1000. ولذلك لما ترجم له الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الدرر الكامنة في عيان 100 ذكر جملة من كتبه وقال رحمه الله وكان ابن تيمية يكتب في اليوم 12 كراس. قال من حفظه من غير أن يكون معه كتاب ومن غير أن يكون معه رسائل ومصنفات، وكان سريع الكتاب وكان حاضر الذهن وكان وقاد الذهن وكان سريع الاستحضار مع قوة الجلال رحمه الله رحمة واسعة. كتب الله عز وجل لهم الذكر ويخبرني بعض الإخوان في مكة من الموريتانيين أنه أراد أن يكتب رسالة في ماجستير عن ابن تيمية فيما يتعلق بشيء من الأمور التي تتعلق بهذا الإمام. قال: فأردت أن أكتب رسالة ابن تيمية والشعر، فوجدت أنه سجل فيها رسالة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، ابن تيمية والشعر، ابن تيمية وكذا، ابن تيمية. قال: ما ترك لابن تيمية شيء يتعلق بحياته إلا كتب فيه، في اختياراته، في ردوده على الأشاعرة، في ردوده على الجهمية، في ردوده على الصوفية، في ردوده على كذا، في المقالات، في كذا، ما بل ما من بحث يبحث إلا وتجد في صفحاته وفي مراجعه كتب للشيخ الإسلام تيمية، إما كتب عقدية أو كتب سلوكية أو كتب فقهية أو تتعلق بمسائل الفقه ومسائل السياسة والحكم، أي باب من الأبواب له في ذلك كتاب ورسالة رحمة الله عليه. يعني فالإنسان يكون عنده همة عالية إخوان، وينظر إلى هؤلاء الأعلام كيف وصلوا إلى هذه المراتب في العلم، حتى يبقي ربنا عز وجل له ذكرى ويكتب له بذلك أجرا ويفوز إن شاء الله في الدنيا والآخرة. الإنسان يحرص حفظ أهم شيء. والشاهد من هذه من هذا الحديث قوله كان ويحفظ ما لا يحفظون، حفظ العلم. ويقال إن المختار ابن بونة من شيوخ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، له كتاب الإحمرار الجامع بين الخلاصة والتسهيل، وله نظم في أصول المالكية اسمه درر الأصول، نحن بصدد التعليق عليه. يقول: لو ضاعت كتب الشريعة لأمليتها من صدر كتب الشريعة. فسئل بعض علماء شنقيط عن هذه اليمين فقال: يمينه مبرورة غير مأزورة. هذا يدلك على أنهم كانوا أوعية للعلم. وقوله يحفظ ولا يحفظون، علل ذلك أن إخوانه من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، فعلم من ذلك أن الصفق في الأسواق من أسباب الشغل عن حفظ العلم. وقوله: وأما الأنصار فإنهم كانوا يشغلهم العمل، كانوا أهل بساتين وكانوا أهل زراعة، عندهم جناين تعتمر وما أشبه ذلك كانوا يشغلون بها. والمهاجرون كانوا في بلادهم رعاة، فلما جاءوا اشتغلوا بالأسواق. عشان كده كان الواحد من المهاجرين إذا أتى يقول له الأنصاري: إن لي أكثر من زوجة أقاسمك، فأنزل عن واحدة وتتزوج بها، وهذا مالي شطره لك وشطره الآخر لي. سبحان الله، شوف الأخوة الإسلامية تبلغ إلى هذا الحد. يقول له: ماله وهؤلاء نسائي. وأعظم نعمتين يتقلب فيهما المسلم نعمة المال والنساء. ما يقولوا: لا النسوان دي صعب، لكن القروش نقاسم، أو القروش صعبة نديك النسوان من الأربعة اثنين. لا لا لا، النساء والمال. عشان كده النبي حذر من الفتنتين: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. والإنسان إذا بذل هذا وهذا وجعل هذه النعمة في طاعة الله، وهذه النعمة في طاعة الله، فإنه يكمل في درجات العبودية كما قال ابن القيم في مدارج السالكين. طيب، أبو هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. إيش معنى يلزم على شبع بطنه؟ لم يكن له غرض في الاشتغال بالأسواق. يقول: يا رسول الله، إن شبعت فلا أريد من الدنيا شيء، بس فيأتي لبن من لبن الصدقة فيشرب، يأتي طعام من طعام الصدقة فيأكل. وكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فكان يشهد إذا غاب ويحفظ إذا نسي. ده شو علاقة أن الحضور من أسباب إيش الحفظ، حتى لو كان الإنسان له اشتغال بالأسواق لكن عنده شهود، شهود مجالس العلم. بعض الناس يقول لك يا أخو هي يتقدت نوسع قدها، أصلا نحن السوق وبعدين انقعدنا ذاته نكون شنو مشغولين، وبكرة صابحين في السوق القعدنا القعدنا له ننساه، فأصلا ما يرفع نفسه قدر ما داعي الهدى يدعوه للخير هو إيه يرقد في الأرض. فهذا أيضا من الشيطان، فالشيطان لا يترك المسلم يكون على بصيرة. فقال كنت أحضر إذا غاب، أشهد إذا حضر، أشهد إذا غاب، لأن الغياب من أسباب نسيان العلم، لأن العلم يلقى وأنت غائب. لكن إذا حضرت وجهدت نفسك على حفظ شيء من العلم ولو خلاصة الباب تخرج بكم فائدة علمية من صحيح البخاري. ونحن إن شاء الله سنمضي على هذه الطريقة ونعنى بدرس البخاري عناية فائقة وتامة، ولا نترك درس البخاري لسبب يعرض لنا ما دام أننا في هذا البلد. اللهم إلا إذا غبنا فالغياب له حكم آخر، لكن قاعدين بس مهما كان. وكان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأيضا أقر ذلك أيضا الشيخ بن عثيمين، قال لا ينبغي أن يترك البخاري لمجلس أبدا، قال ومضى على ذلك عمل السلف. يعني لا يتركون درس البخاري للعرس ولا الاجتماع ولا لحفل ولا للقاء ولا ولا ولا. ونحن إن شاء الله حنواصل يعني يترك لي شيء يعني دون هذا الخير، لأن البخاري جمع فيه البخاري علوم السلف، عقائد السلف والأعمال والعبادات والأخلاق والسلوك، وكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخير والدين البخاري أتى به في هذا الصحيح. ولذلك يقال الإنسان إذا جرد البخاري واطلع على أبوابه ومعانيه لا يعجز عن شرح كتاب بعده. وفي إجازة إن شاء الله متصلة السند بالإمام البخاري من طريق شيخنا الشيخ أبي طاهر محمود السواكني، الناس بيواصلوا معانا للنهاية ندي عليهم إن شاء الله إجازة، دي أحسن من دكتورة زاد. أبو هريرة كأنه اعتذر قال قالوا لعل الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة يعني أكثر من التحديث عن رسول الله. قال ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم بشيء، قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه الآية متضمنة هذا السياق هو آيتان آيتان. وأبو هريرة حصل هذا العلم في 2 و6 أشهر، يعني 2.5 سنين، عشان ما تقول والله يا أخي هذا العلم ده يكمل 200 وحد وين، خلينا نشوف 2 و6 أشهر. والناس بحسب التوفيق، إنسان إذا جالد نفسه بيقدر يحصل. بعض الإخوة الآن في المدينة درس علينا في 2 و4 أشهر 22 كتاب، 22 كتاب، ما شيء مستحيل، بس الإنسان يجتهد يجتهد. نعم. ويبدأ بصغار العلم قبل كباره. قال حدثنا احمد بن ابي بكر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراهيم ابن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه. قال ابسط رداءك فبسطته. قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. في هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته أنه قال أبسط رداءك يا باهر. قال فبسطته. قال خذ طرفيه فضمه فضممته. قال أبسط رداءك يا أبو هريرة فبسطته ثانية. قال اجمع طرفيه فجمعت طرفيه. قال فما نسيت شيئا حفظته من ذلك اليوم. واضح؟ هذه بركة من البركات التي حصلت على يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كرامة لأبي هريرة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائينه، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. شاهد من هذا الحديث لباب حفظ العلم قوله حفظت من رسول الله وعائين. قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائين، يعني وعائين من العلم، كل وعاء فيه جملة من العلم. الوعاء الأول يقول أبو هريرة بثه، يعني نشره. قال العلماء هذا الوعاء الذي بثه هو ما علمه من الشريعة مما يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيره. وأما الوعاء الذي كتمه فهو ما يتعلق بالخلافة وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يقع من الخلفاء في آخر الزمان والفتن التي تقع. ثم أشار إلى العلة التي منعته من نشر هذا الوعاء الثاني حتى لا يستدل بذلك مستدل ويقول يجوز كتمان العلم لأن أبا هريرة كتم الوعاء الثاني ولم ينشره بين الأمة. قال معتذرا فلو بثثته، يعني هذا الوعاء الثاني، لقطع هذا البلعوم، يشير إلى القتل، يعني لو وقعت فتنة أقتل فيها أنا وغيري بسبب أني أفشيت علما كان نشره قد يسبب فتنة. ولذلك الإنسان الداعية ينظر في العواقب، فإذا رأى أن هذا الحديث أو هذا العلم لو نشره ترتب عليه فتنة فإنه لا ينشره، كما قال معاذ لما أراد أن يبشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم، ثم بين له العلة المانعة من تبشيرهم بذلك، قال فيتكل. فأخبر بها معاذ في آخر حياته لما زال المانع ورسخ العلم في قلوبه وخشي أن يكتم العلم ويموت فيموت كاتما للعلم عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زال المحظور بأنهم رسخوا وقوي الشوكة الإسلام من قلوبهم. فأخبر بها معاذ في آخر حياته تأثما، يعني خوفا من العلم، فقال لو بثثته لقطع هذا البلعوم لما في ذلك من ذكر إمارة الصبيان والفتن التي تجري على يد بعض الأمراء في آخر الزمان وما يقع من الهرج والمرج. فأبو هريرة خشي الفتنة فلم يحدث بذلك، ولأنه يعلم أن هذا العلم لا يناط بشخص واحد. دائما الزول يا إخوان العلم ما يربط بشنو؟ بشخص. فإن الله عز وجل يقيض للأمة من يبلغ دين الله عز وجل، ولو ما بلغ من قبلك يبلغ من قبل غيره. تذكر في المسجد الحرام سئل الشيخ ابن عثيمين، قالوا له السلطات يعني أمسكت بعايض القرني وسجنته وحبسته، وهذا يا شيخ أثر في الدعوة؟ فدائما العلماء الراسخين ما يربطوا الدعوة بشخص معين. فقال إذا سكت عايض فألف عايض. إخوان، لا ينبغي أن يربط الحق بشخص واحد. انظر إلى أعظم من جاء بالحق، هو رسول الله، بقي دين الله بعد موته صلى الله عليه وسلم، وانتشر في الآفاق، وحمله من كل خلف عدوله، وما زال أئمة العلم ينشرون العلم في الآفاق ويبلغون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان الحق منوطا بشخص واحد لمات هذا الدين بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلام فيه عنصر الحياة، فيه عنصر الحياة قابل لأن يحيا في كل وقت، وهو مادة الحياة، العلم مادة الحياة. ولذلك إذا رفع العلم في آخر الزمان آذن الله بخراب العالم، لأن مادة الخير مع العلم. ارتفع العلم انتهى الخير وآذن الله بخراب العالم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ينسى العلم ويدرس العلم وتكثر النساء ويكثر الزنا وشرب الخمر، هذه الأمور كلها تخلف العلم. فإذا زال حتى لا يبقى منه في الصدر حرف ولا في السطور حرف ولا في الصدر منه كلمة، فحينئذ تقوم الساعة. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لأن لا تقال الله الله إلا بالعلم. فإذا زال العلم وارتفع العلم من الصدور والسطور بقي شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. حمل بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم، حمل بعض العلماء قول أبي هريرة، فلو بثته لقطع هذا البلعوم، يشير به إلى بعض الأحاديث التي جاءت فيها تسمية بعض الأمراء أو ذكر بعض الفتن التي تكون في بعض السنين. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بإسناد صحيح، قال أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. يشير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى إمارة يزيد ابن معاوية، ويزيد كانت إمارته في سنة ستين، وما وقع فيها من الفتن العظام والقتل، ووقع في من ذلك أمور يطول وصفها، ذكرها الحافظ ابن كثير الدمشقي في كتابه البداية والنهاية في ما جرى في سنة ستين التي تأمر فيها يزيد. واستجاب الله دعاء أبي هريرة رضي الله عنه، فمات قبلها بسنة رضي الله عنه وأرضاه، مات سنة 59 من الهجرة، وبعد موته بسنة تأمر يزيد، وقع ما وقع في المدينة من القتال والفتن. نعم نعم صحيح. والله الأفضل أن الإنسان إذا أذن الأذان يبقى جالس حتى يكمل الأذان ويحاكي الأذان. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول مثل ما يقول حتى يفرق، ثم بعد ذلك ينصرف ويتوضأ. الوقت موجود، يعني كل دقيقة أو دقيقتين يستمع فيها الأذان ثم ينصرف. يعني حركة الناس في الحقيقة مع الأذان ليست مناسبة، لا نقول تشبه بالشيطان، لكن الأفضل أن يحرصوا على إجابة المؤذن ومحاكاة المؤذن ثم القيام للوضوء والقيام لشرب الماء وما أشبه. نعم. يقول حفظكم الله: كيف توفق بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على سبع الفجر، وقوله عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظالمين ما في تعارض. ما في تعارض. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، هذا محمول على أنه هذه الطائفة تكون موجودة حتى تأتي ريح باردة من قبل الشام. هذه الريح الباردة تقضي على كل نفس مؤمنة، فحينئذ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هذه الطائفة موجودة ما بقي العلم، سبحان الله. طائفة لأنها تقضي بالعلم وهي ظاهرة بالعلم، وأعظم حجة تظهر بها هذه الطائفة هي العلم. فإذا رفع العلم من الصدور ومن السطور، قال بعض العلماء: فإذا فتشوا دفات المصحف لا يجدون فيه آية ولا حرف. وإذا أراد إنسان يتذكر شيء من القرآن وهو يحفظه جيدا لا يذكر منه حرفا، حينئذ ارتفع عليه العلم، نزل من السماء فرجع إليه، فحينئذ تأتي ريح باردة من الشام، باردة كالليلة الشاتية، فتأخذ كل نفس منفوسة من المؤمنين تقبضهم وتقبض أرواحهم وتخرج أرواحهم من صدورهم كفيه السقاء، فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فحديث لا تزال هذه قبل أن تأتي الريح الباردة، وأما حديث ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هذا بعد الريح الباردة. نعم. ما وهذا الشيء على الدين رحمه الله. نعم. الواجب على المسلم أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في التحليل وفي التحريم وفي الإيجاب وفي الاستحباب وفي سائر ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولم يخص من ذلك صورة، بل قال المصورون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، ولم يستثني مصورا ولم يستثني صورة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، كل مصور في النار. هذه الكلية أشبه بكلية كل نفس ذائقة الموت، وبكلية كل بدعة ضلالة. فلماذا استخدمنا كل بدعة ضلالة على العموم وخصصنا كل مصور في النار؟ ولم يستثن العلماء إلا ما قامت به الضرورة، وهذا الذي قامت به الضرورة لا يكون مباحا، انتبه، لا يكون مباحا، بل هو محرم في شريعة الله، لكن زال تعلق التأثيم فقط. انتبه، هذه ميتة، حرام ولا حلال؟ هل يجوز أكلها؟ اضطر الإنسان لأكلها، الآن زال التأثيم للآكل المضطر، مضطر وأراد أن يأكل، فإنه لا يأثم، لكن حكمها من التحريم قال. فحتى الصورة التي هي للباسبورت أو للبطاقة وللجنسية وللجواز وما أشبه ذلك هي حرام بلا شك، لكن تعلق التحريم بالنسبة للشخص الفاعل زاد لقيام الضرورة بهذا الأمر، وأن السلطان لا يسمح أن يبقى إنسان ليس له أي هوية أو أي مستند يثبت به حقه، سواء كان حقا أدبيا أو كان حقا ماليا أو غيره. فهذه قامت بها ضرورات، فالعلماء قالوا جازت للضرورة مع أن الأصل فيها إيش؟ تحريم. أما التوسع الذي نراه في التصوير اليوم بحجة التوثيق فهذا لا يعرفه السلف إطلاقا، بل رأينا العلماء الراسخين الورعين الذين اكتملت فيهم آلات العلم وآلات الاجتهاد وفيهم ورع وفيهم ديانة لا يسمحون بالتصوير إطلاقا أبدا. إيش التوثيق؟ يقول لك نحن نريد نوثق، نوثق كأنه يسوق لك دليل من صحيح البخاري، يقول لك نوثق دي معناه يقول لك المحسن قال جيبوا لي الناس القاعدين دي في صحيح البخاري ودرس الصحيح البخاري ده في مسجد كشوف عشان عنده تبرع عشان يبني المسجد ده ويهتم بالمسجد ده ويجيب له فرشات وكده. يا اخي المسجد مليان والناس حاضرين ما شاء الله وكتبهم معاهم وقاعد يقول كلموه بالكلام، قال لا لا اشوفهم بعين، اركب طيار وتعال. انت مش داير لك اجر ولا ما داير اجر؟ داير اجر، تعال اركب طيار اشوفه. ليست المشاهده كالعيان، ليس من رأي كمن سمع. انت قاعد تسمع انه في درس والمسجد يحتاج الى فرشات وإعانة وهذا الدرس يحتاج الى إعانة، تعال انت وشوف. نحمل الناس على الشريعة، ليه نحملهم على التساهل في الدين ونرتكب المحرمات لأجل حطام الدنيا؟ ويقول لك على كل حال في 50,000 ريال دايرينها يقول لي توسع. والناس يجي المحسن وجاري بيجاري وجاري بيجاري وجاري، واحد قال لي زول الجاي ده بن باس يقول عادي، لكن عنده ما وقعد وين تعال اقيم تعال افتح الباب افتح الباب الغداء جه وجاته يشوف الناس كده مرة ميتين في المال، يقول له انا عندي شروط تانية كمان. صوروا لي الناس بقدام بورا خليت بالك من فوق هذا جاهل والعامي، انت تأمر تقول له لا ما عندي تصوير لي ذوات ارواح ابدا، لا تصوير لك خرفان لا ناس ممنوع. لكن المسألة دي لما صارت عند الناس بدون انكار يوما بعد يوم يوما بعد يوم يوما بعد يوم توسع الناس فيها، حتى صارت احاديث التصوير اذا قرأت او سمعت كأنه لا معنى لها، وبس حملوها على شيء بسيط في الحياة. شوف لعن الله المصورين، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، دي مش نصوص عامة حملت على صورة بتاع الألبوم، ألبوم ألبوم اسمه ألبوم، يعني إذا عندك صور قاعدة هنا بتاع جدك وحبوبتك وأولادك وإخوانك وكده كده وشايلة في البيت ده حرام، وتتنزل عليه شنو أحاديث اللعنة والشغل الباقي ده كله جايز. طيب إذا لا معنى للحديث إذا حمل على صورة نادرة وصورة محسورة، وفتح الباب على مصراعيه، مشكلة. الناس يحاول يراجع نفسه. ثم كثير من الناس يستغل فتوى العالم في أن يترخص، وقبيل داير يصور، وقبيل حاب الصور، وما عنده قضية بالتحريم الذي جاء فيه النصوص العامة. يقول لك في زول جوزة واحدة، لا في زول داير له عالم ابن عثيمين. الحمد لله ابن عثيمين ده العالم كبير. طيب ما عجبك ابن عثيمين الشيخ الألباني والشيخ بن باز عبد الله بن الديان والشيخ الراجي والشيخ فلان؟ الدنيا دي كل 20 عالم انه رسالة طبعت فتاوى العلماء الاكابر في تحريم التصوير. 20 ما عجبوك، عجبك واحد، انت مسألة بتاعت هوا ولا مسألة دليل؟ 20 دي واقفين على غير دليل، والشيخ لما رخص في ذلك واقف على دليل. يعني عجبك في الواحد شنو؟ كرهت 20 دي، مع انه الشيخ تراجع عن فتوى. موجودة الان الرسالة التي كتبت في آخر سؤال وجه للشيخ أن يرى هذا من جملة الصور المحرمة. يعني المستند ذاته راح ابن عثيمين ابن عثيمين ابن عثيمين. وبعدين المسألة دي خلاص دائما الإخوان يعني يصلين يعذرون، أحيانا نكون في مسألة علمية ويأخذنا الوقت، الناس يعذروا بعض إن شاء الله. ممكن إن شاء الله، ممكن أنا ناقص خمسة. السائل يقول إذا صلى الرغيب في البيت وجاء المسجد هل يصلي تحية المسجد؟ يصلي تحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. لكن يبقى السؤال فيما إذا كان دخل المسجد وصلى الرغيب في المسجد فهل تجزيه عن تحية المسجد؟ نعم تجزيه. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقول لأن المقصود شغل البقعة بصلاته، وقد حصل لأن تحية المسجد ليس لها نية خاصة، إنما هو شغل البقعة بصلاة حين الدخول، وهذا حصل بالرقيبة فيكفي. يقول أخبرنا يا شيخ عن الرقيبة كيف يمكن الإنسان حفظه وكيف يكون الحفاظ وما هي أسباب عن الحفظ؟ نعم، الحفظ له أسباب، من ذلك كثرة التكرار والمداومة في النظر في المحفوظ، سواء كان المحفوظ من القرآن أو من غير القرآن. إذا أدام النظر فيه وكرره وتعاهده فإن ذلك من أسباب الحفظ. أيضا من أسباب الحفظ صون اللسان وصون الآذان عما يغضب الله، وكذلك كف البصر عن محارم الله، فإن هذه الأمور الثلاثة من أسباب يعني تقوية الحفظ، لأن الإنسان إذا انشغل فكره بما هو يتعاهده وغض بصره عن محارم الله فإن ذلك يعينه، لأن المعاصي من أسباب النسيان، والإنسان كما أنه نسي طاعة الله بمعصيته فإن الله ينسيه العلم، حتى العلم الذي استقر في القلب فإنه يزول عنه بمعصية الله، نسأل الله العافية. يقول ما حكم الاستلقاء على البطن؟ يقول ما حكم الاستلقاء على البطن؟ استلقاء البطن مكروه. تربية اللحى وتوفيرها وتدهينها وترجيلها وعدم الأخذ منها، هذه من السنن الواجبة التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: قصوا الشوارب، أعفوا اللحى، خالفوا المجوس. وفي رواية: خالفوا اليهود والنصارى. وفي رواية: خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. في رواية: قصوا الشوارب، أعفوا اللحى. رواية: أرقوا اللحى. كلها تدل على الترك والإبقاء مع الصيانة. حتى واحد اسمه ابن حبيب من المالكية قال: لو رجل الرجل لحيته وسقط من أعلاها شيء ودخل في أسفلها فليس له إخراجه. قال الزول اتنام بشرح باللحية يتقطع الشعر من فوق خش الجوه ما ينفض عشان تقع، لا من تقع برا، كله صيانة. وعين الإنسان أنا ما أعرف، الناس يتمسخوا، الزول يقول لك زينة ويعدوك شيء النفس، يقول لك زينة كده خليها خفيفة وانت ما تزين. كلما كانت بقت مليانة شكل الوش بياخد برواز، هسه الصورة اللي يكون فيها برواز يكون عندها شكلها الجمال يكون أحسن برواز، فالشكل بياخد وجهة أكثر. أنا ما أعرف الزبر ما عطده أي جمال يأتي له وأي زينة تأتي له يا ما عطى. هذا كلام ما له علاقة. ولذلك بعض الناس يقصها حتى لا يبقى منها شيء، تلقى خفيفة يعملها كده. واحدين يقلد فنانين، واحدين يقلدوا ناس ممثلين، نسأل الله العافية، واحد يعملها حاجة خفيفة زي شريط الكاب بتاع البوليس ده، شريط الكاب. هذا كله خطأ وتلاعب ما يجوز. إنسان يكرم اللحية يقص الشعر. نعم. ما حصل الإنسان ما كيف كيف؟ ما والمؤمنات يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ما حكم إسبال حرام مع بغير خيلاء وحرام مع الخيلاء، إلا أنه مع الخيلاء أشد. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: مع غير الخيلاء حرام، ومع الخيلاء أكبر وأشد. يقول: ما حكم ليس الحيوان الطب علم الطب قرين علم الشريعة، لأن علم الشريعة هو طب الأرواح، وعلم الطب هو علم طب الأبدان، فهما مكملان لبعضهما بعض. إلا أن علم الشريعة آكد وأوجب، لأن إصلاح الباطن أولى من إصلاح الظاهر، والأبدان إنما تصلح بصلاح الأرواح. والآن الإنسان لو كان بدنه صحيح وهو العياذ بالله في الكفر والمعصية ومخالفة ما جاء عن شريعة الله، فلا خير في هذا البدن، إنما هو حطب جهنم وارد لها لا محالة إذا لم يستقم على طاعته. إذن هم مكملين لبعض، وشأن الطب شأن عظيم وعلم جليل وعلم مرغب فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المداوي ويطلب المعالج ويطلب الطبيب، وله حديث في الطبيب يقول: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضال. هذا فيه إشارة إلى الطبيب وفضل الطبيب وشرف الطبيب. فالناس إن شاء الله لا يشغلهم هذا عن هذا وهذا عن هذا. وإن كان كثير من إخواني يقول لي: إذا كان إنسان يشتغل بعلم الطب لا يمكن أن يشتغل بعلم الشريعة، مع أنه الرابطة بيناتهم شنو؟ رابطة قوية ومكملات لبعض. لكن الشيطان دائما يقول له: أنت لو داير تبر الشريعة وتتعلم الشريعة وتحضر دروس معناه تفك علم الطب، ودار علم الطب تفك الشريعة. مع أنه الآن في أطباء ما شاء الله كتبوا وسطروا لهم كتابات في مصر في الشام وفي غيره. فالإنسان يأخذ قدوة لديه، خدتهم كده كنموذج جمعوا بين علم الشريعة وعلم الطب. بل واحد عنده 3 أيام للعيادة، بقي كم يوم؟ 4 أيام. هذه كلها تدريس في المتون وتدريس البخاري ومسلم، يبقى متعلم كبير يعني عالم كبير. بعد شويتين العيادة عملها يومين، في الأخيرة آخر شيء كلمني بعض الإخوان في مصر قال لي عمل العيادة يوم واحد فهو الشريعة قفلت مشت على الشريعة ومحبته في الشريعة ما أنست علم الطب لكن في الأخير أدى فرصة شنو قالوا له ليه يوم للطب ويوم وستة أيام لشنو للشريعة قال يا إخوان طب الأرواح غلب طب الأبدان لأنه دراجت في الباطنية في مليون واحد في ما أعرف في العصاب في كم واحد لكن طب الأرواح فيه كم العلماء فاتوا وماتوا والناس الوراهم في الطريق كده قال خير نشتغل بيده عشان نسد فرض الكفاية بس عندنا فهم برضه نعم الزواج بحسب حال الإنسان بعض الناس قد يصرفه الزواج وبعض الناس قد يكون له عونا على طلب العلم فيختلف من إنسان إلى إنسان فالإنسان ما ندينا فتوى عامة في هذا الموضوع كل إنسان بحسب حاله فبعض الناس يقويه ويرتب له أمور ويستقر نفسيا والمرأة تطالع معه وتبحث معه وتعينه وفي واحدات كورك فيه الليل ونهار ما تفضل إليه أخير يقوم بلا منع لكن مع الفتن القائمة دي أحسن طالب العلم يحصل نفسه لأنه راس المال أولى من إيش من الربح واحد قال ينصح واحد يقول له يا أخي أنت العلم ده الزواج ده مشغلة ما كده خلي شوية وفي الأخير الراجل سبحان الله غلبته الشهوة وترك إيش ترك التدين بالجملة ففي الحقيقة الربح مرات إذا راس المال يتعرض لإشكال أحسن يحافظ على راسه لكن طلب العلم شأنه عظيم نعم ما يعني مكان فيه ميت يدفن فيه ميت آخر جديد المهم أحق نحن ما عندنا 30 ولا 40 ولا سنة من السنين إذا موجود رفاته وآثاره والقبل من درس ما يدفن فيه شخص يعني الميت الأول أحق من الميت الثاني والواطة كثيرة المرجع في ذلك إلى العرف فإذا كان العرف العقد يكون جنبه على المرأة الراجل ما يعاكس يمشي على المرأة يعمل العقد جنبه وإذا كان العرف بالعكس يمشي وراء ليس في ذلك سنة ثابتة ينظر فيه نحن خرجنا العشر دقائق الناس لهم أشغال وبعيدين يقول نسمع من بعض التصاريف الذين يجددون الشهرين كلام في يوم يريد معروف وما فعل نفسه وما كان يوم من الخمس مع أن أبي ومع أن أباه معروف وأنه كان يتبع فيه منذ كان الإمام أحمد إذا سئل عن يزيد يقول دعوه ونحن نقول دعوه طيب فاضل ثلاث دقائق سئل بعض العلماء عن هذا فقال تركه أولى أنه لا بأس يعني إنسان يقبل آلة زوجته والزوجة تقبل آلة الرجل زوجها تركه أولى وهو جائز. كما يعلم الرياض في الأراضي هناك مباعد مخصصة للنساء ولها تطبيق خاص. إذا كان المرشح امرأة لا يعطيها، لو إن كانت هي صالحة لكنها المكان ليس أصلح لها، وإن كانت صالحة يعني لو كانت هذه المرشحة الصديقة عائشة ما كان هذا المقام لائقا بها. ولذلك لما خرجت عائشة رضي الله عنها في الصلح بين ما جرى بين الصحابة من القتال، ابن عمر نصحها وقال لا تخرجي يوم ما، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه ثم الزمن الحصر، هذه الحجة التي حججتهن أو حججنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه يعني هذه آخر خرجة ثم الزمن الحصر يعني البيوت. وبعد أن ذكرها رضي الله عنها وابتل خمارها من كلامه خرجت متأولة رضي الله عنها وعن أبيها لأجل أن تصلح بين طائفتين من المسلمين، وأغرها بذلك بعض كبار الصحابة فقالوا لها يا أمة لو خرجت لكان مقامك من رسول الله يدرأ الفتنة. دائما في ناس بينظروا بيدوك كلام كده جميل وسلس وانت تنساق خلف كلام جميل، انت ما في زول في قامتك بيصلح المشكلة. هذه امكم، هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تدعوكم الى ترك القتال، اكيد حيأثر واكيد ايش يقضي على الفتنة. فخرجت متأولة وهي أرغب في قول ابن عمر منه منها إلى قول من قال لها أخرجي، وهي مترددة متنازعة، فخرجت بجملها وهودجها رضي الله عنها. فقال قائل ممن كان في الطرف الآخر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكم، وهذه أمكم، فابتلاكم الله بقول رسول الله وبخروج أمكم لتصلح حتى تختاروا أتطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زوجه. إن حصلت إشكال وضرب الهودج وانكفى الهودج وكادت تسقط منه، لكن حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله لنبيه في أهله وزوجه وحرمته انكفأ من جهة أخرى، فأمسك به بعض الصحابة فأنزلها في الأرض. الشاهد في الطريق مرت بمنطقة اسمها الحوأب، الحوأب ونبحتها كلاب شديدة، فلما رجعت كانت باكية رضي الله عنها، قالت نبحتني كلاب في واد في مسيري فأخشى أن تكون هي الحوأب. فقال شرحبيل هي الحوأب يا أمّا. قال سبحان الله، أذكر يوم أن قال لنا أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأب، إشارة إلى كراهة النبي صلى الله عليه وسلم خروج عائشة فيما ألقاه الله إليه من الغيب وكشفه له سبحانه وتعالى حتى يأمر وينهى صلى الله عليه وسلم. فكانت تبكي إذا ذكرت هذا الحديث أي تكون صاحبة الجمل الأدبب، وهو الجمل الأدبب الذي ركبته رضي الله عنها حتى سميت الوقعة بوقعة الجمل، وهو جمل عائشة. صاحبة الجمل الأدبب هي عائشة، ونبحتها الكلاب وسألت عن هذه المنطقة التي نبحتها فيها الكلاب فقالوا هي الحوأب، فقال سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مع نسائه أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحواب، إشارة إلى استنكاره في خروج هذه الواحدة من بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخروج الذي أرادت منه الخير ووقع منه الشر. فالمرأة لا تدخل في إصلاح بين الرجال ولا في قتال بينهم ولا انتخابات ولا تكون مسؤولة بينهم، محلها البيت. دي الحضارة الإسلامية التي نعتز بها. أما حضارة الكفار يقول لك تحرير المرأة، أي زول دار يفوز في انتخابات ودائر له أصوات من النساء يقول تحرير المرأة. لأي شيء يحررها؟ من الكفار أم من ماذا يحررها؟ يعني يحررها من تقاليد الإسلام. وهل بقي من تقاليد الإسلام ما بقيت فيه المرأة اليوم؟ بس ما فضل إلا الثوب السوداني تخط في شنو؟ في كتفها ورأسها كاش. يعني يقول لها الثوب ده الفضل ده بخفته وبأنه ثوب التبرج وثوب الخنا وثوب الخلاعة، وفيه تبرج وسفور وعهر ودعوة إلى الرذيلة، ده التوب اللي يمثل تاريخ متقدم. يمكن يوم من الأيام التوب ده كان شوية صفير وكان تخين وكان ساتر، لئلا ترجع إلى المرأة، المرأة إلى الوراء 10 سنين و20 عاما، معناه نحررها حتى من التوب السود. ومرشحين الآن رافعين راية تحرير المرأة، لأنه أغلب النساء حتى الدرجة التي وصلت إليها نساء المسلمين اليوم لا يريدن هؤلاء النساء أن يكتفين بها حتى تنغمس المرأة المسلمة في حمأة الضلالة زيادة على ما هي عليه مما نراه في الواقع وفي الشارع، تبرج وتهتك وسفور مزري، وفي ناس لسه يطالبوا في أن يحرروا المرأة زيادة ويتفلتوا زيادة. وبرضو يتجد وراءه الناس وحين يقول لك نحن مسلمين وكلام زي ده وده مرشحنا والشجرة والفانوس دير رايحين مساكين. فهؤلاء لا يعطون أبدا. أي إنسان نزل مرشح امرأة لا يعطى. أكبر الله أكبر. بعض الأجل الحديثة يقول كما القرآن الكريم مكتوب، هل يجوز الدخول في الخلاء؟ نعم. على كل حال هذه الكتابة التي في الجهاز ليست بمنزلة الكتابة في الورق، لا حكما لا مضمونا ولا حقيقة ولا ظاهرا، إنما شيء بحسب الجهاز تفتحه. أنت جهازك ده فيه شنو؟ فيه مكتبة إسلامية، أي المكتبة دي ما قاعد وفيها آيات وفيها أحاديث، ده كل ما عنده حكم، ده كل ما عنده حكم، إلا إذا كان طلعتها من الجهاز كتبتها في ورقة ودخلتها في جيبك وخشيت بها، هذا ممنوع. أما داخل الجهاز أنت ذات الصدر قدام ما فيه آيات ما حفظ لك حاجة. الشيخ ابن عثيمين في مجلس سألناه قال أليس في صدري شيء من القرآن؟ هذا ما له حكم. تقول زي المصحف ما نفسه بمخزن هنا تخزين إلهي وذاك تخزين أوتوماتيكي أو تخزين آلي، فده ما له حكم. زي القرآن الموجود في الجهاز والشريط قاعد في المسجل والشريط خطيته هنا خشيت به الحمام، ما عندي حكم القرآن. مفهوم هذا؟ انتبهوا. جزاكم الله خير. ها؟ لا ما يدخلوا الشاشة، ما بتتقفل؟ بتتقفل كده؟ بس ملصقة كده؟